يفخر البرنامج الموسيقي بأن يقدم العالم الكبير الدكتور حسين فوزي في لقاء مع الموسيقى. يجب أن أتجنب الاستعلاء، وأنا أقدم اليوم بعض الرابسوديات المجرية للموسيقي المجري فرانس ليست. والاستعلاء مكروه في كل الأحوال، وهو في عالم الفنون نوع من السنوبيزم. يحاول الفنان الهاوي أن يثبت به للناس ذوقه الرفيع، وأنه لا ينزل إلى مستوى السوق ليتحدث عن أعمال فنية لا تتسامى إلى مقام المخلدات. فإذا كانت الرابسوديات المجرية لفرانس ليست من الأعمال الموسيقية الدارجة التي لا ترقى إلى مستوى السوناتات والرباعيات الوترية والسمفونيات، فلست مع ذلك أرى هنالك سببا لاحتقارها والتماس المعذرة عن اختيارها لهذا البرنامج. وهي برغم قيمتها الموسيقية القليلة، كانت المحاولة الأولى في الموسيقى الأوروبية المتطورة يستوحي فيها الموسيقي وينقل إليها نقلا الألحان الشعبية لوطنه في إطار من الموسيقى الرفيعة. ولنذكر دائما أن المدرسة الروسية الكبيرة، مدرسة الخمسة الكبار في الموسيقى الروسية وعلى رأسها ميلي بالاكيريف، أخذت عن الرابسوديات المجرية لليست درسا انتفع به بالاكيريف وموسورسكي وبورودين وسيزاركوي وريمسكي كورساكوف، وراحوا يؤلفون موسيقى متطورة على أساس من الموسيقى الشعبية. ولنذكر كذلك دفورتشاك وسميتانا من أهل التشيك، وغريغ النرويجي، وألبانيث وجرانادوف وديفايا الإسبان، لندرك أن ليست حينما ألف رابسودياته 19 للبيانو كان الرائد الأول في حركة تجديد الموسيقى الأوروبية الرفيعة على أساس تطعيمها بالألحان الشعبية. وفرانس ليست يقدم لنا في مصر درسا أرجو أن نعيه ونفهمه. وخلاصة هذا الدرس أنك مهما عالجت الموسيقى الأوروبية على أصولها الكلاسيكية، ومهما ابتعدت عن وطنك في الزمان والمكان، فإن صوت الوطن الحاني لا يموت في نفسك، وألحان الوطن لا يخفت جرسها بالبعد. فهذا فرانس ليست، الغلام الصغير الفقير، تتفتح ملكاته الموسيقية مبكرة، فيتكفل بتعليمه بعض نبلاء بودابست، يقررون إيفاده إلى فيينا ليدرس في معهدها الموسيقي الكبير. فإذا أتم تعليمه هناك أوفدوه إلى باريس ليواصل تعليمه تأليفا للموسيقى وعزفا على البيانو. وإذا بالمراهق ليست يبهر الناس في باريس ثم في عواصم أوروبا وبلادها الكبيرة كلها بعزفه الخارق على البيانو، حتى لا يدعى في زمانه ملك البيانو. وكان إذا ذكر باغانيني علما على المهارة الخارقة والسحر الخلاب في عزفه على الفيولينة، قرن اسمه باسم ليست علما على المهارة الخارقة في العزف على البيانو. وكان ذلك والقرن الماضي يقارب انتصافه. كان ليست قد غادر وطنه المجر غلاما ولم يعد إليه إلا رجلا، وقد جوب في الآفاق موسيقيا وعازفا أوروبيا، تعلم الموسيقى على أصولها الكلاسيكية، وعاش بين الألمان والفرنسيين والإنجليز والإيطاليين بعيدا عن وطنه المجر. فهل نسي بلاده وألحان بلاده؟ ها هو ذا يعود إلى وطنه رجلا، وإذا به يؤلف 19 رابسودية من ألحان شعب المجر، وإذا به يهب من ماله لينشئ الأكاديمية العليا للموسيقى والمدرسة الثانوية للموسيقى في بودابست. وإن أنسى، لا أنسى يوم ذهبت لزيارة هذه المدرسة الثانوية للموسيقى، فيكون أول ما يعرض علي من آثارها خطاب بخط يد ليست إلى إدارتها، يحيطها علما بأنه وهبها كذا من المال. ولقد صرف المال وأضعاف أضعافه منذ ذلك الزمان البعيد، والأمة المجرية متكفلة اليوم بشؤون التعليم كله، ومع ذلك لا ينسى الأحفاد فضل ذلك الرجل العظيم على مدرستهم الثانوية للموسيقى ولا على أكاديميتيتهم العليا للموسيقى. ها أنت ترى أن فرانس ليست العالمي الكوسموبوليت الذي لم يعرف له مستقرا طوال سنوات التجوال عازفا عظيما على البيانو، ليست الذي استقر بعد سنوات طوال رئيسا للموسيقى في بلاط فايمار، والذي انتهى إلى روما حيث استبدل بزة الأوروبي الأنيق بإسكيم الرهبان وسلم رأسه للحلاق ليجز دائرة من شعر فوق أم رأسه، ثم أصبح الأب ليست. أقول لم ينسى هذا الأوروبي العظيم وطنه المجر وموسيقى سيجان المجر، فهو يؤلف 19 رابسودية مجرية للبيانو تحمل إلى الخافقين اسم المجر، وموسيقى سيجان المجر يعزفها هواة البيانو ومحترفه، ويدرجها كل عازف بيانو فيرتيوزو في برامج عزفه ليؤديها في طوكيو وبوسطن ولندن والقاهرة وبكين وموسكو. أليس في هذا ما يمكن أن يرد به على أولئك الداعين إلى إيقاف بعثات شبابنا إلى معاهد الموسيقى العالية في الخارج بحجة أن في ذلك القضاء على شخصيتهم والإغراء بنسيان ألحانهم وإنكار أرومتهم؟ حاشا أن أستعلي وأن أعرض عليكم اليوم بعض الرابسوديات المجرية لليست، فهل يضيرها أن تهافت على عزفها العازفون في كل مكان، من البيانو إلى الأوركسترا ومن الأوركسترا السيمفوني إلى أوركسترا القهاوي؟ وهل يضيرها أن تهافت عليها السامعون في كل مكان؟ لقد أحببت ليست منذ أول عهدي بالموسيقى المتطورة، وماذا عرفت في هذا العهد البعيد أكثر من رابسودياته المجرية؟ وما زلت أحب شخصية ليست الإنسان وشخصية ليست الموسيقي. وما أكثر ما جرى القول على لساني في زياراتي للمجر، إنني عرفت بلادكم وأحببتها قبل أن أراها بفضل موسيقيكم فرانس ليست وسلطان كوداي وبيلا بارتوك. ولا أذكر أمسية قضيتها في مكتب مدير الأكاديمية العليا ببودابست أناقش أولي الأمر بتلك الأكاديمية في شؤون الموسيقى والتعليم الموسيقي، وأبحث معهم في مدى إمكاننا في مصر الاعتماد عليهم كي يمدون بأساتذة للمعهد العالي للموسيقى، وكنا بصدد إنشائه. جرى هذا الحديث وفرانس ليست يشرف علينا من علياء صورته الكبيرة بالزيت في صدر الغرفة الكبيرة. ليست أول مدير لتلك الأكاديمية المشهورة، صورته بملابس القساوسة وتاج الشعر الأبيض ينير هامته، ووجهه الجميل يلمع في خده خال أسود. ولقد حكيت لأولي الأمر حكاية عرفتها عن ليست ولا أحسبها خفيت عنهم. عندما جاء مصور مشهور لا يحضرني اسمه الآن ليصور ليست، فإذا حان وقت الجلسة الأولى التفت المصور إلى أشهر الموسيقيين في عصره فرانس ليست وقال له: أرجوك أن لا تحاول اتخاذ مظهر العباقرة، كن طبيعيا حتى أبلغ منك في صورتي ما توحي به إلي طبيعتك. ومعنى ذلك بالكلام الدارج، إذا كنت عاوز أصورك كويس أرجوك تخليك بسيط، ما تعملش علي يا أبو علي. أتعرفون ماذا كان رد ليست على ذلك المصور؟ معذرة أيها الصديق، فإن الاعوجاج الذي تراه في من أثر نجاحي كعازف بيانو منذ صغري ولم أبلغ الحلم، ما أسوأه أثرا على الشخصية والطبيعة الإنسانية ذلك النجاح الباكر. قدمت للرابسوديات المجرية بهذا الكلام العام، بهذا الكلام العائم، لأن مهمتي في التقديم اليوم لا صعوبة فيها ولا تعقيد، ويمكن الاستغناء والعدول عنه لولا أننا نود في كلمات قليلة أن نحدد معالمها، بادئين بكلمة رابسودية. وكان ليست أول من استعملها في الموسيقى فذهبت مثلا، وعرفنا بعده الرابسوديات النرويجية والإسبانية إلى آخره. لعل أقرب ما نترجم به كلمة رابسودية هي كلمة مقطوع، ولا أجد لكلمة الرابسودية لغة مقابلا عربيا، وإنما أجد كلمة عامية مبتذلة هي كلمة سكالانس. أما تعريف الرابسودية في الموسيقى فهي المقطوعة الحرة التأليف التي لا تلتزم قالبا موسيقيا بعينه، وتتخذ عناصرها اللحنية في الغالب من الموسيقات الشعبية أو ما شابهها. وليس من حرج على الرابسوديات أن تصب في قالب السوناتا، فلم يقل إنسان بأن السوناتا نزلت علينا من فوق جبل الطور. ولقد فضلت أن أسمعكم بعض الرابسوديات التي انتقلت من البيانو إلى الأوركسترا، لأنها في الأوركسترا أوضح بيانا وأفصح تبيينا. هذا إلى أن ليست كان قد أقدم على مثل هذا النقل، ولو أني لست متأكدا من المسؤول عن نقل الرابسوديات الثلاث التي نسمعها الآن، فالسيد ستوكوفسكي رئيس الأوركسترا لم يوضح لنا إن كان التوزيع الأوركسترالي الذي نسمعه الآن من صنعه هو أو من صنع غيره. والأصل في موسيقى الرابسوديات كما أثبت ذلك في زماننا المجريان سلطان غوداي وبيلا بارتوك، الأصل ليس مجريا خالصا، وإنما هو مجري اختلط بالحليات الغجرية أي بموسيقى التسيجارن. فهذا الشعب الرحل العجيب الأصل الذي نسميه النور أو الغجر أو الزط أو الزط كما جاء في كتب العرب، هذا الشعب العجيب يمتاز بملكات موسيقية فزة، وبطريقة في العزف على الكلارينيت والفيولينا تحول كل موسيقات شرق أوروبا وأوسطها من رومانيا حتى تشيكوسلوفاكيا إلى ذلك اللون الجذاب الذي يعرفه كل مرتاد للأمكنة العامة كالمطاعم والحانات في بودابست وبوخارست وبراغ وفيينا وبلغراد. وخطة الرابسودية في ليست تتناول ألحانا مختلفة وإيقاعات متغيرة، والغالب أن تبدأ بموسيقى بطيئة لاسان، وغالبا كلمة لاسان من الألمانية لانزام، لاسان بموسيقى بطيئة، ثم تتحول إلى موسيقى سريعة حارة فريسكا يغلب عليها إيقاع الرقصات المجرية المشهورة الشارداس. وسنستمع توا إلى ثلاث رابسوديات من 19 رابسودية التي ألفها ليست للبيانو. سنستمع إليها كما قلت على أوركسترا يقوده ستوكوفسكي. الأولى هي رقم 6 في مجموعة البيانو ومقامها ري بيمول، والثانية رقم 14 ومقامها فا صغير، والثالثة هي الرابسودية رقم 2 مقام دودي الصغير، أشهر الرابسوديات المجرية طرة. أبدأ بالرابسودية السادسة وهي أقصر الثلاث، لأن أوركستراها غني بإبراز آلة السيمبالون، والسيمبالون نوع من الأنون قانون تقرع أوتاره العديدة بمطارق خشبية ذات رأس معقوف بدل أن تغمز بالريشة المثبتة في الكستبان كما في القانون. إليك مطلع الرابسودية السادسة مقام ري بيمول، وذلك بعد البداية بقليل عند بدء دخول الفيولينة بتقاسمها المجرية على وتر القرار يصطحبها السيمبالون، ثم بعد ذلك يوجد تقاسيم للكلارينيت، ثم لاحظ بعد ذلك أن الأوركسترا لا يكتفي في بعض الأحيان بالسيمبالون، وإنما هو يستعمل أيضا آلة الصنج الأرب. والتفريق بين صوت الآلتين السيمبالون والأرب سهل برغم تقاربهما. فاتني أن أقول أن بعد تقسيم الفيولينة، الواقع أن الفلاوتة أيضا تقوم بتقسيم، ثم بعد ذلك الكلارينيت كما لاحظت. وأيضا ونحن على وشك أن نستمع إلى هذه الرابسودية كلها، أن تلاحظوا المفصلة الانتقال، وقد لاحظتموه الآن، الانتقال من الحركة البطيئة لاسان إلى القسم السريع فريسكا. فلنستمع الآن إلى الرابسودية كلها، وهي السادسة من مجموعة البيانو ومقامها ري بيمول. Thank you. الرابسودية التالية هي الرابعة عشرة في مجموعة البيانو، وإليك مطلعها. هذا قسم طويل حتى من المطلع، وإليك الآن المفصلة. معنى بأن أعطيك المفصلة، وهي التحول من القسم البطيء إلى القسم السريع، وربما العودة أيضا إلى البطيء. أظن ده كفاية أوي عشان نسخ من صورة من هذه الرابسودية، ونستمع الآن إلى الرابسودية كاملة الرابعة عشرة من مؤلفات فرانس ليست، ومقامها فا صغير. الرابسودية الأخيرة التي نستمع إليها الآن فهي الثانية في مجموعة البيانو، ومقامها دو دييز صغير، ومطلعها أجمل مطالع المجموعة كلها وأشهرها. إليك هذا المطلع الرائع. كان هذا هو المطلع، وربما كان حوالي نصف المقطوع. وسواء أحببت هذه الرابسوديات أو رأيت فيها موسيقى بخسة، فإنني أردتك أن تعرف لونا من الموسيقى الشعبية عندما تتناولها الأيدي الصناع والعقول التي درست فن الموسيقى المتطورة، كما أردتك أن تعرف أول رابسوديات في تاريخ الموسيقى والتي ألفت في أواخر النصف الأول من القرن الماضي، والتي فتحت فتحا للموسيقيين في روسيا وتشيكوسلوفاكيا ورومانيا وإسبانيا واسكندنافيا. وبدأت بها الحركة المعروفة باسم الموسيقات القومية على أساس من ألحان الشعب. ولكني أرجوك بعد هذا أن لا تحكم على موسيقى ليست من هذه الرابسوديات المجرية وحدها، فلفرانس ليست مؤلفات موسيقية من نوع آخر أعمق معنى وأقوم بناء، مثل صوناتته للبيانو، مثل قصائده السيمفونية فاوست ودانتي. ولعلك تذكر أنني قدمت لك واحدا من هذه القصائد السيمفونية، وهي قصيدة المقدمات لبريلود، المؤسسة على بعض أبيات للشاعر الفرنسي ألفونس دو لامارتين. فلنستمع إلى الرابسودية المجرية الثانية على أوركسترا يقود ستوكوفسكي، ولنعذر لها نهايتها السريعة، فهي لا تخلو من سوقية رخيصة وتذكرنا إلى حد كبير بموسيقى السيرك، ولكن مقدمتها الفخمة تشتري كل عيوب آخرها. وهذه المقدمة هي التي حببت هذه الرابسودية إلى الجماهير. Thank you. العالم الكبير الدكتور حسين فوزي في لقاء مع الموسيقى. البناء موسيقى من القاهرة.